الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أستبشر بدعاء الصالحين لي أو أن أحرص على طلب الدعاء من الصالحين؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الأصل في التوسل التوقيف على الأدلة، فلا يجوز للإنسان أن يتوسل بطريقة من طرق التوسل إلا وعلى هذه دليل من الشرع. فلا يجوز للإنسان أن يعتقد جواز التوسل بشيء إلا وعلى هذا الإدعاء دليل من الشرع. ومن جملة ما دلت الأدلة على جواز التوسل به التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر، فقد كان الصحابة يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبركا واستجلابا لاستجابة الله عز وجل بدعائه لهم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل من نحو دار القضاء فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلك المال وجاع العيال، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة حتى خرجت سحابة من وراء سلع سوداء، فلما توسطت السماء انتشرت وأبرقت وأرعدت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا كاملا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمر من حديث أنس رضي الله عنه كذلك قال: كان الناس إذا قحطوا في المدينة في عهد عمر استسقوا بالعباس ابن عبد المطلب، فكان عمر رضي الله عنه إذا انتهى من صلاة الاستسقاء أمر العباس أن يصعد المنبر وأن يدعو. فهذا توسل بدعاء الرجل الحي الحاضر القادر. فإذا طلبت وكذلك في حديث أويس القرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من يلقى أويسا أن يستغفر له لأنه بار بأمه. فهذا من مواطن استجابة الله عز وجل للدعاء. فالإنسان إذا رأى رجلا من الصالحين وتوسم فيه الخير ولو في الظاهر ثم طلب منه أن يدعو الله عز وجل له، فإن هذا أمر جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. ولكن يشترط في المتوسل به في هذا الأمر عدة شروط. الشرط الأول: أن يكون حيا. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز التوسل بأحد من الأموات، لأن التوسل بالأموات وسيلة من وسائل الشرك. الأمر الثاني: أن يكون حاضرا. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز أن يتوسل الإنسان بحي غائب عنه، لأن هذا من الشرك كما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا طلبت من أحد أن يدعو لك بعد أن تتوسم فيه الصلاح والهداية والاستقامة فلا جرم أن هذا أمر جائز ولا حرج عليك فيه، والله أعلم.